بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ويستحب رفع الصوت بهما للرجل. الكلام حول الأذان والإقامة من باب الاستحباب، لابد للرجل أو يستحب للرجل أن يرفع صوته بالأذان والإقامة. لكن هل المقصود برجل هو رجل البالغ فقط؟ يعني إذا كان الرجل البالغ معناها رجل صغير؟ لا لا، المقصود به مطلق الذكر، مطلق الذكر. أما بالنسبة إلى حكم الأنثى، بين نحن ذكرنا فيما سبق، قلنا أنه يستحبان سرا للمرأة، يستحبان سرا للمرأة، فلذلك تسر بهما الأنثى، المرأة الأنثى تسر به. طبعا الأنثى أيضا كن أنثى، يعني سواء كانت امرأة بالغة أو لم تكن بالغة. لماذا؟ لأنه من ناحية الصوت، لأن صوتها عورة، لأن صوت المرأة عورة، وإذا كان صوت المرأة عورة فيجب ستر. فهنا إذا يجب الستر، يجب الستر بمعنى بالسر، تأتي بهما سرا. أيضا من المستحبات أن يأتي بهما بصيغة الترتيل أو بالترتيل، على نحو الترتيل. الترتيل هو التأني، الترتيل هو عبارة عن التأني والتمهل في القراءة، يعني من دون عجلة، من غير عجلة. الآن تسمعون أنتم الأذان والإقامة كيف قراءتها كيف، فيأتي بنحو متأنن من دون عجلة، يتأنى بها، يتمهل في القراءة من غير عجلة. وقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب بأنه قال بينه، يعني بين الأذان، بينه بتأني ولا تهده هد الشعر ولا تنثره نثر الرمل، اللي هو مثل الكلام العاد. لا تهده هد الشعر، يعني لا يكون مثل قراءة الشعر، شلون تلقي الشعر، لا يكون مثل قراءة الشعر، ولا تنثره نثر الرمل. ها؟ ها؟ هذا الترتيب بالنسبة إلى الأذان، بالنسبة إلى الأذان. أما بالنسبة إلى الإقامة لا، هو الحذر. نعم، لأنه الترتيب لما ورتل القرآن ترتيلا، ما هو فرتله على كيف، يعني حفظ الوقوف وبيان الحروف. الإمام علي هكذا يقول، الترتيل ترتيل القرآن يقول حفظ الوقوف وبيان الحروف، هذا هو الترتيب، هذا هو الترتيب. نعم. ويستحب رفع الصوت بهما بالأذان والإقامة للرجل بل لمطلق الذكر. هذا بل، هذا إعراب عن قول المصنف. أما الأنثى فتسر بهما، تسر بالأذان والإقامة، قل تسر بهما عن الأجانب فقط، أي من ناحية السر، يعني بالإخفاء، يعني لأن صوتها عورة، فيجب ستر العورة أو يستحب ستر العورة بالنسبة عن الرجال الأجانب. نعم. فتسر بهما كما تقدم، كما تقدم قال يستحب للنساء سرا هناك كما تقدم. وكذا الخنثى، الخنثى لماذا؟ من باب الاحتياط. الخنثى تسر بالأذان لأنه تغليب جانب الأنوثية، من باب تغليب جانب الأنوثية على الخنثى، فلذلك تحتاط من ناحية الاحتياط، فتحتاط لها، فيحتمل أنه كونه أنثى فيجب عليه الاحتياط بترك رفع الصوت من ناحية الخنثى. نعم. والترتيل فيه، الترتيل في الأذان الترتيل كما قلت هو التأني والتمخل في القراءة، هذا هو الترتيل ببيان حروفه وإطالة وقوفه، يعني يكون الفصل بين فصول الأذان، الفصل لكن مو فصل طويل، الفصل بما هو متعارف. الآن كيف الأذان المتعارف؟ الفصل بما هو متعارف، بحيث هذه الفقرة إذا وقف هذه الفقرة لا تتعلق بالفقرة السابقة، ولا مو يقول الله أكبر وقف الله، لا لابد من مواصلة فيما بينها، أو قال أشهد أن لا إله إلا الله وقال فقط أشهد أن وقف، ماشي لا، لابد أن يراعي مسألة الوصل بين فقرات الأذان بين فصول الأذان، أو يقول أشهد أن ويسقط، لا لابد من بيان الوصل بين الفصول بين فصول الأذان، فيأتي بالفصل كاملا ويقف عليه ويقف عليه. نعم. وإطالة وقوفه من غير استعجال، مو كلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر همثر، لا تأني فيها. نعم. والحذر، الحذر هو الإسراع، هم بين بالإقامة من ناحية الإقامة الحذر فيها، بتقصير الوقوف يعني يكون الفاصل بين الفصول قليلا، لا يكون الفاصل ها الحذر في الإقامة. نعم. الإسراع بتقصير الوقوف على كل فصل لا تركه، بمعنى لا يستحب ترك الوقف رأسا، ليش؟ لأنه لو ترك الوقوف يضطر إلى الإعراب، إلى أنتم تعرفون يعني في من ناحية اللغة العربية يعني مثلا إذا تركت الوقوف ووصلت بين فصول الإقامة، تعرف فصول الإقامة ما هي؟ طيب هنا إذا تركت الوقف، إذا تركت الوقف رأسا، خلنا نأخذ مثال على ذلك، إذا تركت الوقف رأسا مثلا في قولك حي على خير العمل، طيب حي على خير العمل خير العمل مهد في حالة الوصل، شو تقول حي على خير العمل، حي على خير العمل يكون هذا إعراب، والإعراب في هذه الموارد مكروه، الإعراب هنا مكروه، يعني مثلا شيء حي على الصلاة حي على الصلاة، لا لابد من الوقف، هذا لا إشكال، هذا ما فيه، هذا ما فيه مشكلة. إلا إذا كله إلا إذا كله يعني هذا هو اللي هذا هو المقصود به، لأنه لما قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة وحي ها ما يصير يعني لابد من الوقف فيها. نعم. لا تركه، لا ترك الوقوف رأسان، لا يستحب هنا، فلا يستحب ترك الوقوف رأسان، لأنه لو ترك يضطر إلى الإعراب، والإعراب كما قلت مكروه، الإعراب في الإقامة مكروه. نعم. الآن يبين لا تركه لكراهة إعرابهما، كراهة إعراب الأذان والإقامة، ورد نص. نعم. حتى لو ترك الوقف، حتى لو فرضنا أنه أوصل الآن لو قال حي على الصلاة حي على الصلاة، هذا الآن مترك ترك الوقف بين فصلين من الأذان، مهيش حتى في هذه على هذا الفرض التشتين، فلا بد أن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة، هنا لابد من التسكين. نعم. حتى لو ترك الوقف أصلا فالتسكين أولى من الإعراب، تسكين الوقف على ساكن الوقوف على ساكن، فالتسكين أولى من الإعراب. ليش؟ فإنه أي الأذان لغة عربية، الأذان لغة عربية، والإعراب مرغوب عنه شرعا، مرغوب عنه شرعا يعني مكروه شرعا، لما ورد من رواية خالد ابن نجيح عن الإمام عليه السلام أنه قال الأذان والإقامة مجزومان. مجزومان لما يكون مجزومان معناه شنو؟ ساكن، معناه ساكن. نعم. ولو أعرب حينئذ، حين ترك الوقف، لو لم يتوقف حين ترك الوقف ترك الأفضل، لأنه المكروه هو أن يأتي بالإعراب، فمعناه أنه ترك الأفضل. ولم تبطل، ولم تبطل هنا لها تأويلة، لم تبطل لغة الأذان، لأنه حسب الفرض جاء بها على طبق اللغة العربية ما يوافق اللغة العربية، فلا لم تبطل الأذان يعني لغة الأذان لم تبطل، أو لم يبطل مقصودي لم يبطل الأذان يعني، وهذا هو مقصوده، ولم يبطل الأذان. نعم. ولم تبطل. أما اللحن، لا الآن خلط الاثنين يعني، الآن بالنسبة إلى الاثنين. نعم. أما اللحن، اللحن ما هو؟ اللحن هو الخطأ والغلط في الإعراب، رفع المنصوب ونصب المرفوع أو نصب المجرور. ما تقرأ حتى قسم كبير هم بقراءة الفاتحة يخطئون، ما يقولون الحمد لله رب العالمين يعني، ما سمعتم؟ في منهم يقول الحمد لله رب العالمين، فكثير منهم يقول الله أكبر، يقولون أو يقولون الله أكبر، أو يقولون الله أكبر، ما سمعها؟ كثير من الناس يعني يخطئون، أو بعض منهم أصلا حتى فصول الأذان ما يعرف، حي على الصلاح هو ما يعرف، هو حي على ما سمعها يعني، أنا سامعها يعني، إذا أنت ما سامعها أنا سامعها. كثير منهم يقول حي على الصلاح هو ما يعرف الصلاح. نعم، لأنه هو جاي على وزن واحد يعني، صلاحي صلاح واحد يعني، على وزن واحد. نعم. أما اللحن، طيب إذا لحن أو ألحن في قراءة في الأذان أو في الإقامة هل يبطلان أو لا يبطلان؟ هنا يقول وجهان. الوجه الأول البطلان. ليش؟ لأن اللحن خلاف لغة العرب، وهذا واضح خلاف اللغة العربية، والمفروض أن الأذان والإقامة شرعيان وشرعتا على طبق اللغة العربية، طبق اللغة العربية مو بلغة أخرى يعني، جاء على طبق اللغة العربية، وإذا كان كذلك فباللحن يبطلان، إذا أخطأ بالإعراب، إذا أخطأ ب وغلط بتغيير الحركات هنا يبطل الأذان ولا الأذان. نعم. مخارج، مخارج الحروف، لا مخارج الحروف لابد من مراعاة مخارج الحروف، لابد يعني، لابد من. الوجه الثاني أصح، البطلان. الوجه الأول البطلان، لأن اللحن على خلاف لغة العرب، والمفروض أن الأذان والإقامة شرعتا على طبق اللغة العربية، طبق القواعد اللغة العربية، فباللحن يبطلان. أما الوجه الثاني لا، وجه الصحة، لأن الملحون في نظر العرف، في نظر العامة يعد أذانا، يعني واحد لما يجي يسمع حتى لو قال الله، الله أكبر، ايش يقول هذا؟ قاعد يقول ماذا؟ يتبادر له، يتبادر له أنه أذان. حتما لما تسمع واحد يقول حي على الصلاحي، ماذا تقول هذا؟ يعني بعد ما تسمعه يقول الله أكبر، الله أكبر، ها، أشهد أن لا إله إلا الله، ماذا يقول؟ حتما تسمحوا أنه هذا أذان. فإذا هذا وإن كان لحنا فهو يصدق عليه في نظر العرف أنه أذان، وإذا صدق عليه أنه أذان تشمله الإطلاقات الدالة على الصحة لا أشكال. فإذا هنا وجهان. نعم. مبنى المشهور عدم البطلان، مشهور الفقهاء يقولون بعدم البطلان، والوجه فيه ما بين. نعم. قالوا أن اللحن إذا لم يكن مبطلا للمعنى لا إشكال فيه، وهذا ذهب إليه السيد المرتضى. والوجه الآخر لا، قبل البطلان. نعم. ويتجه البطلان لو غير المعنى كنصب رسول الله، مو يقول أشهد أن محمدا رسول الله. إن تعرفون إن من النواسخ، مو المشبهات للفعل، إن من النواسخ تدخل على المبتدأ والخبر، تنصب المبتدأ فيسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. طيب الآن الجملة التامة هي ما فيها اسم وخبر، إذا دخلت إن على الجملة لابد أن يكون هناك اسم وخبر، سواء كان الاسم مقدرا مضمرا أو ضميرا ظاهرا، وكذلك الخبر. طيب ولا بد من مراعاة القاعدة فيه نصب الاسم ورفع الخبر. فإذا قلت أشهد أن، هذه أن، أشهد أن محمدا، هو محمدا الآن اسم أن، محمدا اسم أن، فهذه الجملة تحتاج إلى خبر. إذا قلت رسول الله تمت الجملة، أتيت بخبر إن. أما إذا نصبت رسول الله صار رسول الله صفة، فلا تتم هذه الجملة. أين خبر إن؟ لا تتم هذه الجملة، فيكون المعنى غير تام، يكون المعنى ناقصا. فهمتم الآن؟ هذا هو المقصود به. ويتجه البطلان، فهنا غير المعنى، تغيير المعنى في ترتيب الجملة، فهنا يفوت المشهود به في حالة النصب. من هو المشهود به؟ أشهد أن محمدا رسول الله، والمشهود به بأي شيء أنت تشهد؟ بأي شيء تشهد؟ رسول الله صفة، هاي مو شهادة، صفة مو شهادة، فيفوت محل المشهود به، وأنت المفروض بك تشهد لمحمد بالرسالة، فإذا نصبت فات محل المشهود به. نعم. كنصب رسول، ولذلك يقول يتغير المعنى بالنصب، كنصب رسول الله صلى الله عليه وآله لعدم تمامية الجملة به بالنصب بفوات المشهود به. أنت تشهد، المفروض بك تشهد بالرسالة، والشهادة بالرسالة لابد أن يكون مرفوع خبر مو منصوب. نعم، بفوات المشهود به لغة، وإن قصده، حتى وإن كان قصده، حتى المؤذن، حتى وإن قصد المشهود به، لكن القصد شيء واللفظ شيء آخر يعني. نعم، وإن قصده، إذ لا يكفي قصد العبادة اللفظية عن لفظها، فلا بد من مراعاة اللفظ، ومراعاة اللفظ أن يأتي بالمشهود به مرفوعا حتى يكون إخبارا ليصدق الشهادة. نعم، والمؤذن الآن يبين درجات، طبعا أحاديث حول المؤذنين، المؤذن أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وله من الثواب بمقدار مدى صوته، يعني المسافة التي يصل إليها صوته. لا ما يعلى عليه، مو رأته مثل الزرافة، هذا مو له من الثواب. يعني واحد يقولون والله مرفوع الرأس، يعني ما يجيبون خمام. الناس يلجمهم العرق، نحن ذكرنا هذا الحديث أكثر، حسب درجات الأعمال يلجمهم العرق. قسم من الناس يلجمهم العرق، بمعنى يصل إليه العرق هنا. بلى، هو بس هو، مو اللي جنبه، هو بمكانه، هو بس هو صاحب الذنب، هو ولا تزر وازرة وزر وازرة. لا أنت أنا مؤمن وجنبي وازرة، أنت همي ليش ما في العرق، أنت شو مسوي؟ أنت ما مسوي، أنت لا ما مسوي شيء، أنت حسب أعمال الإنسان. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. القرآن يقول ولا تزر وازرة وازرة وزر أخرى، أو وزر أخرى معناها أنت متحمل ما أنا أتحمل. نعم، ما أكثرهم الذين يقولون نحن شيعة. نعم أي إن شاء الله. ثواب المؤذن ذاك اللي أذن، اللي أذن هو موقف. إذا كان يوم القيامة ذلك الناس عرفها حتى الأنبياء. ويذهبون إلى آدم ويقولون له يا آدم أنت أبو البشر فاشفع لنا عند الله فليحكم فينا حتى ولو إلى النار. فيقول لست أهلا لذلك، لست بصاحبكم. فيذهبون إلى نوح، فيذهبون إلى نوح وهكذا إلى أن يصلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أهل الشفاعة. ارفع رأسك تشفع تشفع بمن شئت، فيدخل من شاء الجنة ويدخل من شاء النار. حتى الأنبياء تحتاج إلى شفاعة. ليش؟ لأن الله قال في القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والشفاعة بس الذنب حتى لرفع الذنب. أنا أقول لكم شيء بشرطها وشروطها مولانا، بشرطها وشروطها حبيبي أنت، بشرطها وشروطها، لا إيه مو أنت. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طالما أتيتم بهذا، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له منزلة عند ربه ما لم يبلغها أحد من العالمين. ولسوف يعطيك ربك فترضى، وللآخرة خير لك. فكيف يسبق الخير؟ نعم. والمؤذن الراتب، شوف هاي كلها، المؤذن الراتب، المؤذن الراتب، المؤذن الراتب بمعنى الدائم، حسب ما ورد في مادة رتبة من مجمع البحرين للطريحي، مادة رتبة في مجمع البحرين، هو الدائم، لأنه بعض الأحيان موظف دائم، يعني مؤذن دائم، مو يصلي للرواتب اليومية، لا هذا على الدوام. نعم هذا المقصود به. مرة واحد بالصدفة يأتي ويؤذن، ومرة واحد لا على نحو الدوام، هذا على نحو الدوام دائما مقدم، دائما هو المفضل. نعم. والمؤذن الراتب يقف على مرتفع ليكون أبلغ حتى يصل صوته بسرعة، لأنه البلاغة ما هي يقولون هي الوصول والانتهاء، فحتى يصل صوته بسرعة ليكون أبلغ في رفع الصوت وإبلاغه المصلين حتى يصل صوته بسرعة. وغيره الدائم الذي المؤذن الدائم، في مؤذن دائم في مؤذن لا يجي لا الخطيب الراتب لا ما خالف راتب، لا رتب الشيء رتوبا من باب قصد أي استقر ودام، هذا على نحو الدوام المقصود به لا هو في أذان لغير يومية يعني نعم هو المؤذن الراتب إيه رواتب شهري يقف على مرتفع ليكون أبلغ في رفع الصوت وإبلاغ المصلين. وغيره وغير راتب يقتصر عنه، يقتصر يعني من هذه المرتبة أقل من هذه المرتبة، مراعاة من باب المراعاة ومن باب الاحترام للراتب. نعم من باب الاحترام مراعاة لجانبه، لجانب المؤذن الراتب، حتى يكره سبقه، فيكره سبق المؤذن الراتب بالأذان من قبل غيره. يعني أنت هنا إذا كان موجود شخص موجودا دائما هو الذي يؤذن، لا يحق لغيره أن يسبقه بالأذان، يكره له أن يسبقه بالأذان ما لم يحصل تفريط من قبل الراتب، إلا إذا بالغ الراتب المؤذن الراتب بالتأخير حينئذ يسبق. لا نحن بعض مخالف نحن عندنا دليل شرعي، دليلنا الشرعي أقوى منهم بكثير يعني. نعم ويبالغ بالتأخر بالأذان، يعني يكره سبقه بما به ما لم يفرط بالأذان، ما لم يفرط يفرط الراتب بالتأخير. نعم بالتأخر. واستقبال القبلة يستحب أيضا استقبال القبلة في جميع الفصول، جميع فصول الأذان، ويتأكد الاستحباب في الإقامة في فصول الإقامة. يعني مو يقول الله أكبر منا الله أكبر منا ويجر وجهه ويختف، لا يكره هذا مكروه. نعم ويستحب استقبال القبلة في جميع الفصول خصوصا الإقامة، ويكره الالتفات ببعض فصوله يمينا وشمالا، مو دوران يمين وشمال مكروه. نعم وإن كان على المنارة، عندنا إشارة لرده على أهل العامة حيث حكي عنهم أنهم يفعلون ذلك.